هل تجوز سجدة الشكر والتلاوة ولو إلى غير اتجاه القبلة؟ تجوز، إلا أن الأفضل أن يتوجه الإنسان في عبادته كلها إلى قبلة حتى في الدعاء، لكن لو لم يفعل في تلاوة أو عبادة أو دعاء فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.